أبلغ من العمر 12 عاما وأعيش مع أب ملحد وأم مسيحية، وقد اعتنقت الإسلام مؤخرا. إن والداي لم يرحبا باعتناق الإسلام، والأسوأ من ذلك أنهما منعاني من قراءة القرآن ودخول المواقع الإسلامية وإخبار الناس بإسلام ومقابلة المسلمين سواء على النت أو في الواقع، ومنعون ارتداء ثياب متواضعة وأشياء أخرى كثيرة. والسبب فوبيا الإسلام الغبية وغير العقلانية. لقد حاولت أن أريهم كيف هو الإسلام في الحقيقة، ولكن ما من شيء أقوله أو أفعله يغير من رأيهم في الواقع. إنهما يحاولان الآن أن يرياني كيف يحتقران الإسلام في كل كلمة وكل فعل، من إلقاء النكات الغبية عن الإرهاب وحتى سب الله والرسول بأقذع الألفاظ. إن المشكلة تزداد سوءا، لأنه نظرا لأنني ما زلت صغيرة فأنا لا أستطيع القيام بأي شيء دون مساعدة والدي. على سبيل المثال، لا تباع هنا الملابس الإسلامية نظرا لوجود قلة من المسلمين، ومن ثم أضطر إلى شراء الحجاب من الإنترنت، وأحتاج إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهما من أجل إتمام عملية الشراء، كما أنني أدرس في مدرسة مسيحية وأحتاج إليهما لتغييرها، حيث أنني لا أستطيع القيام بذلك بنفسي، كما أنهما لا يتركاني أغادر البيت بمفردي، لذا فأنا أحتاج إليهما لكي يقوم بتوصيلي إلى المسجد وهكذا. لذا فإن عدم موافقتهما تعني أيضا عدم قدرتي على اتباع الدين بالكامل، كما أنهما يجبراني على القيام بأشياء تخالف الإسلام مثل الذهاب إلى الكنيسة والرقص وارتداء ملابس تجعل ذراعي وساقي وشعري عاريا جزئيا أو تماما. إنني قلق بهذا الشأن، فالقرآن يأمرنا بطاعة الوالدين واحترامهما والإحسان إليهما، ولكنه لا يبدأ أي تهاون عندما يتعلق الأمر بمن يكرهون الإسلام. وأنا لا أعلم ماذا أفعل، فإذا أطعت والدي فسأقوم بالكثير من الأشياء التي تخالف الإسلام، وإذا قمت باحترامهما فإني بذلك أحترم من لا يحترمونني كمسلمة، وسأدعهما يقولان تلك الأشياء الرهيبة عن الإسلام، ولكني إذا لم أطعهما وأحترمهما فإنني بذلك أسلك مسلكا رهيبا من وجهة نظر الإسلام، وأنا أعتقد أن كلا الفعلين خطأ، فما الذي يجب علي فعله؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه، ونسأله جل وعلا أن يهدي والديك وأن يجعل لهما في الخير والهدى نصيبا. أما كونهما يكرهان الإسلام فهذا أمر طبيعي، لأن من جهل شيئا عاداه، ولا شك أنهما يجهلان حقيقة الإسلام نظرا لتعمد الكثيرين لتشويه صورة الإسلام واستغلال بعض التصرفات الغير إسلامية أو الغير مضبوطة بقواعد الشرع لتشويه صورة الإسلام. أحداث 11 من سبتمبر، ما يجري لبعض السياح في بعض البلدان الإسلامية أو نحو ذلك، وسبحان الله العظيم، يعني يغضون الطرف عن كم الجرائم التي تجري في بلادهم من بني جلدتهم الذين يعيشون معهم وربما يعاشرونهم وكذا وكذا، فيغضون الطرف عن كل هذا ولا ينسبونه لا ليهودية ولا لمسيحية ولا لمركزية ولا غيره، ولكن يقولون هؤلاء أشخاص منحرفون وإثمهم على أنفسهم. كذلك أيضا في كل بلاد العالم وفي كل الديانات هناك أناس منحرفون، ولا يجوز أن يؤاخذ الدين بأفعال المنحرفين. اللي يريد أن يعرف حقيقة الإسلام يقرأ في القرآن والسنة وأقوال العلماء المعتبرين، أما أن يأخذ بعض التصرفات الجاهلية أو الغير مضبوطة بالشرع حجة على الدين فهذا غير منصف بالمر وفي قلبه زيغ. نسأل الله عز وجل أن يهديه ويهدي سائر الناس. ومع هذا نقول أن الله تبارك وتعالى أوصى بمعاملة الوالدين بالمعروف حتى وإن جاهد المرء على الكفر وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحاولي بقدر الإمكان أن تلتزمي بالشرع، وحاولي أقنعهم بأن دي مسألة حرية شخصية كما يعني يقولون أو يعتبرون، يقولون الحرية الشخصية ويعني يدندنون حولها. طيب أنا حرة أنني أفعل هذه الأشياء ولا تحملوني على أشياء معينة، لكن كل هذا بأسلوب من الأدب واعتبار حق الأبوة اللي موجود حتى يجعل الله عز وجل لك مخرجا. وإن كان هناك من سبيل للتعرف على بعض المراكز الإسلامية القريبة منك فلا بأس إن شاء الله، حتى لو كنت في هذه السن، أن تسعي إلى الارتباط بأحد المسلمين الذي يمكن أن ينقلك ويقوم على تعليمك ونحو ذلك، حتى يعني تكبري وتستطيعي أن تقومي بمسؤولياتك التي تلزمك. إنما مع هذا نقول اجتهدي بقدر الإمكان في الالتزام بالأحكام الشرعية، واصبري واحتسبي، وعلى قدر صبرك إن شاء الله سيأجرك الله تبارك وتعالى ويجعل لك مخرجا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا كما قلت، حاولي بقدر الإمكان أنك تكوني يعني كالنسمة بالنسبة لهما، أنهما في الحقيقة ربما يكون في نوع من الحب المغلوط أو الحب القاتل كما يقال، فهم يعني يتصورون أن الإسلام دين إرهاب وكذا وكذا، وإنت لو التحقت بالإسلام هتكون مثل هؤلاء ونحو ذلك. فحاولي بقدر الإمكان من خلال تصرفاتك والجديد من معاملاتك أنك تشعريهم بأن بالفعل وبفضل الله تحولت إلى ما هو أفضل وأحسن أخلاقيا وسلوكيا وطاعة لهما ونحو ذلك. لكن لا يجوز أن تطيعي في المعصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقال للنسوة التي جئن لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بغير المعروف، ولكن مع هذا قيد أن المعصية لا تكون في معروف، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، ومن دعا إلى غير معروف فلا طاعة له حتى وإن كان أبا، بل لو كان نبيا وحاشا النبي أن يأمر بغير ذلك، ولكن على سبيل الاحتراز. والله تبارك وتعالى يهيئ لك من أمرك رشدا ويهدي أبويك لما في الهدى والخير إن شاء الله. ويعني عزاؤك أن أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كانت كافرة، أبو هريرة يعني حامل لواء حفظ السنة أكثر من حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ، وكانت أم كافرة، وكانت تسمعه سبا سيئا لله عز وجل ولرسوله وللقرآن وكذا، وكان يأتي يتقطع قلبه ويقول: يا رسول الله، أمي تفعل كذا وكذا وكذا. فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، حتى جاء في يوم وقد قاض به الكيل كما يقال، قال: يا رسول الله، أدعو على أمي، فإنها قالت اليوم كذا وكذا تسبك وفعلت وفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. وده حلنا كمسلمين، يعني ثبت في صحيح البخاري أن طائفة من الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو على المشركين ولعنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحاصل لما أبو هريرة وهو ابنها اللي حملته في بطنها قد كذا والآخر، هو اللي جاي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليه، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة راجعا إلى بيته، فلما أراد أن يدخل قالت: دونك فإني أغتسل. فتعجب أبو هريرة: تغتسل لماذا يعني؟ فخرجت وإذا بها تنطق بالشهادتين وتعلن إسلامها لله رب العالمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وابنها ونحو ذلك، وصارت بعد ذلك من خيار الصحابيات. فإن شاء الله اصبري وحاولي بقدر الإمكان معهما، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهما، ونسأله تعالى أن يثبتك على الحق وأمثالك.